مقيد، وهو الذكر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصه في مواضع كذكر الطعام والشراب، ذكر النوم والقيام من النوم، ذكر دخول الخلاء والخروج من الخلاء، ذكر إذا هبت الريح، إذا رؤي مبتلا، وهكذا. هذه أذكار مقيدة، فالإنسان يجمع بين الأمرين، بين ذكر العام وبين الذكر الخاص، بين المطلق وبين المقيد، فيكون دائم الذكر، دائم الذكر. وفي أول الأمر يكون الأمر صعبا وشاقا، لأن الشيطان يحاول أن يصد الإنسان عن هذه الطاعة العظيمة، لكن إذا تمرن الإنسان على الذكر وروض لسانه على ذلك سهل عليه، حتى أصبح الذكر أصلا عنده، فيعطي بالذكر ويأخذ بالذكر ويمشي ويدخل وهكذا، ويكثر من الاستغفار والتوبة وغير ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم الذاكرين على الإطلاق كانوا يعدون لو في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم، وهكذا. يعني هذا في نوع واحد من أنواع الذكر وهو الاستغفار، فما بالك بغيره. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على ذلك، أو كان يوصيهم بذلك رغم فضلهم، لا يقول أن قائل هذا الذكر خاص بالعوام، إنما نحن كطلبة علم أو نحن كمشايخ أو علماء لا نعبأ بمثل هذه الأشياء البسيطة، نحن نهتم بالعلم ونهتم بكذا، أما الذكر هذا أمر يعني نشترك فيه مع العوام، لا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي كبار أصحابه بذلك، والذكر لا يواظب عليه إلا الأنبياء وأتباع الأنبياء بحق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: ذاكرون الله كثيرا وذاكرات. فالذكر عظيم، ومعناه حركة للسان فقط، إلا أنه صعب وشاق، لأن الشيطان يحول بينك وبين الذكر، لأن الذكر إذا وضبت عليه يستحيل أن تفعل معصية، فإن المعصية إنما تقع في حال الغفلة. هل تظن أن رجلا يمكن أن يضع سيجارة في فمه وهو يقول: أستغفر الله أستغفر الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم؟ متى يشعل السيجارة؟ يعني تكون السيجارة في فمه سبحان الله أستغفر الله، هل يعقل هذا؟ ما يعقل أبدا، ما يعقل، ما يعقل أن الإنسان يعاكس امرأة ثم يذكر الله، هل يعقل هذا؟ يقول: أنت كذا سبحان الله، أنت كذا لا حول ولا قوة إلا بالله. من يعقل؟ من يعقل أن إنسان يذكر الله عز وجل ويبقى أمام فيلم ساعتين؟ ما يعقل. رأيتم كيف يكون الذكر أفضل الأعمال؟ لأنه عاصم للإنسان من تسلط الشيطان، ولهذا نجد العاصي غافلا عن ذكر الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، لو كان ذاكرا لله ما أتى معصية. هذا أمر معلوم مجرب معروف، أو أن هذا فيه إشكال؟ ما فيه إشكال أبدا، لا يمكن يأتي الإنسان معصية وهو ذاكر لله. ولهذا كان الذكر أفضل أعمال، ليه؟ لأن الإنسان لو واظب على الذكر لما فعل معصية، لو واظب الإنسان على الذكر واستحضر عظمة الله لعظم الله سبحانه وتعالى في قلبه، فلا يمكن أن يأتي معصية أبدا على الإطلاق. فالذكر حصانة عظيمة مباركة، لهذا كان الذكر أعظم الأعمال. ثم إن الذكر لا يؤتي ثمرته إلا إذا تواطأ القلب معه، فكان اللسان هو الذاكر والقلب هو المصدق وهو الموقن، ثم تتحول الجوارح تبع للسان والقلب، فتنبعث الجوارح في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن ليس الذكر حركة لسان، وإنما الذكر ما تواطأ عليه القلب وانبعثت الجوارح للسان والقلب. لهذا لا نجد ذاكرا لله تاركا للصلاة، لا نجد ذاكرا لله تاركا للزكاة، لا نجد ذاكرا لله تاركا للحج إذا قدر عليه، لا نجد ذاكرا لله عاقا لوالديه، لا نجد ذاكرا لله آخذا حق إخوانه وأخواته، لا نجد ذاكرا لله شاربا للخمر، فتنبعث الجوارح في مرضاة الله سبحانه وتعالى. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهو يبين أيضا معية الله عز وجل للذاكر وكفى بهذا شرفا، قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه، وتحركت بي شفتاه. الله أكبر، شوف معية الله يا إخواني أعظم الشرف. الإنسان لو قيل له لك اليوم لقاء مع مسؤول كبير جدا، وهذا اللقاء سيذاع على قناة مشهورة والناس سيتابعون، كم سيكون لك من شرف حينما يكون لك معية مع مسؤول كبير. أما معية الله سبحانه وتعالى، من الذي يقدرها ويقدر عظمتها؟ هذا فضل عظيم. طيب كيف يحصل الإنسان معية الله؟ هل يحتاج إلى مسؤول يشفع له عند الله؟ هل يحتاج إلى رجل معروف؟ هل يحتاج إلى نبي من الأنبياء؟ أبدا. أتدري كيف تحصل معية الله؟ إذا تحركت الشفتان بذكر الله. يا سبحان الله، يا الله، هذا الفضل العظيم. إذا تحركت الشفتان بذكر الله، حينما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. أما قال الله: أنا عند حسن ظن عبدي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من الله. فالذكر عظيم وفضله جسيم، فلا بد الإنسان أن يروض نفسه. الأمر صعب يا أخواني جدا، حتى قد يصعب على الإنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قل من يصلي على النبي إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان لو روض نفسه وكان الذكر في البيت، ولهذا أخواني بيت مليء بالذكر بيت لا يعرف الشيطان طريقه ولا السيطرة عليه، بيت فيه ذكر فيه طاعة. حتى يعجبني بعض الناس روض لسانه دائما: أعطني الله يجزاك خير، أعطني بارك الله فيك، يا ولد الله يهديك، يا الزوجة جزاك الله خير، اعملي كذا. إذا عود الإنسان ذلك لسانه على ذلك صار أصلا عنده، يصبح هذا أصل ما ينفك عنه. أعطني جزاك الله خير، الله يبارك فيك، نفع الله بك، أحسن الله إليك يا فلان، كذا كذا، يكون هذا الذكر. بدلا من أن أقول واحده كما ترى عند كثير من الشباب: يا ابن دي مش عارف إيه، يا ابن ستين، واخد بالك؟ حتى أحيانا بعض الآباء يمزح، وهو يمزح مع ولده: يا ابن مش عارف إيه، يا كذا، واخد بالك؟ ليه؟ لماذا يسمع ولدك يحمى يا كلب يا كذا وبيضحك كمان؟ لماذا يسمع؟ ليه ما تقولش الله يصلح حالك يا ولدي، أعطني جزاك الله خير، بارك الله فيك، فكذا إلى آخره، مع الزوجة، مع الولد، مع الجار، مع الأخ، مع السائق، مع كل أحد، لماذا لا يتعود الإنسان على؟ طبعا هذا أشد من على الإنسان أو أثقل على الإنسان من الجبال الرأسية. شوف رغم سهولة هذا إلا أنه أثقل على الإنسان من الجبال الرأسية. ليه؟ لأن الشيطان لا يريد أن يرى هذا الصنف في الناس، هذا الصنف بالذات في الناس لا يريد أن يرى الشيطان. لأنه متى يأتي الشيطان؟ الواحد يقول لجاره مثلا، واخد بالك، إذا كان في الحقل أو كذا، مثلا أنا مثلا هرو بعدك الله يجزاك خير، أنا مثلا إذا خلصت ربنا يبارك فيك، إبقى أطع الحوالة عندي أو كذا مثلا. يعني هل ده ممكن يتشكلوا مع بعض؟ واخد بالك؟ لكن الثاني بقى إيه؟ تعرف اللغة اللي تستعمل هناك، واخد بقى لغة أخرى وهكذا. نعم، الرجل المرتشي، المدير المرتشي مع الموظف، هل ممكن المدير يقول تعال تعال تعال ربي ينزف، الله يبارك فيك، انت عملت ايه الله يكرمك في الرشوة اللي انت خدتها من الراجل امبارح، عايزين نقسمها بنور الله كده وجدك الجنة، معقول؟ لا يمكن. هو لو قال الله جزاك الجنة وجزاك الله خير وربنا باري فيه لا يمكن يكون فيه رشوة أصلا. واخذ بقى انما يقول يا ابني مش عارف انت لسه واخذ ايه بقى هو 100 جنيه بس يا ابني 60 70 هذا الذي يحصل للأسف الشديد. انما لا يمكن. ولهذا لما يقال الذكر لا تظن مسألة الذكر يعني بقى دروشة مسألة سهلة. لا ذكر يعني ايه؟ ذكر يعني حصانة من كل شيء. ذكر يعني اصطباغ شخصية فلا يمكن ينفذ اليه الشيطان يعتق. لهذا ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه يا ابن الخطاب والله ما سلكت فجا الا سلك الشيطان فجا غير فجك. وده شخص واحد فما بالك لو مجتمع. ليه لماذا هذا في عمر؟ ليه؟ لانه شخص ذاكر شخص مطيع. فلما يكون المجتمع هكذا خلاص واخد بالك. ولهذا انا اقول مثلا لك يعني كاختبار سريع اتحداك اذا كان مثلا يوجد مثلا من اللي واقفين عند مش عارف وزارة الداخلية ولا واقفين في شارع كذا ويلقوا ويرموا بالطوب بتاع بيقول اذكار الصباح والمساء اتحداك لو قلت له اذكار الصباح والمساء اذكار الصباح والمساء ايه؟ صعب تلاقي واحد بيدي ويضرب ويزع ويعمل سبحان الله وحمد. ليه؟ لا يمكن. فالمسألة مسألة الذكر هذه مسألة عامة مسألة هي في الحقيقة حياة قلب. ولهذا لا يطوعك اللسان إلا إذا كنت صاحب قلب حي. أنا بقول لك هو صعب جدا مسألة الذكر هذه أصعب ما يكون رغم ما في أداتها من أخف ما يكون. يعني دلوقتي ما تقعد مثلا تقول سبحان الله طول النهار بتنهج أبدا. طيب بتحس بتعب عايز مثلا مقويات أبدا. لكن أنا بقول لك شوف العامل يعمل في المنجم يعمل في الطابونة من قبيل الفجر إلى الظهر وخباء هذا أسهل عليه من أن يقول أذكار الصباح. شوف أذكار الصباح لف كده على البلدة التي تعيش فيها أنت الآن. هل هذه البلدة الآن كم واحد قال أذكار الصباح؟ فإذا أمسيت كم واحد قال أذكار المساء؟ هذه حاجة سهلة جدا. أنت نفسك صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم يوم الجمعة كم مرة؟ ذكرت الله كم مرة؟ فالمسألة أخواني ليست سهلة. المسألة من أشق ما يكون. لو يكلف الإنسان ينقل جبل لو كل يوم هينقل منه 5 سنتي هيأتي يوم يكون خلص. أما الذكر شيء صعب. لهذا ليه كان الذكر أفضل الأعمال؟ لأنه أصعب الأعمال وأشقها. ولأن الإنسان لو التزمه لحصلت البركة العظيمة ولحصل الاستقامة العظيمة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب فضل لا إله إلا الله. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحسين بن علي عن حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن الأغر لمسلم أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال يقول الله عز وجل صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده قال صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله لا شريك له قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. قال أبو إسحاق ثم قال الأغر شيئا لم أفهمه. قال فقلت لأبي جعفر ما قال؟ فقال من رزقهن رزقهن عند موته لم تمسه النار. قال حدثنا هارون ابن إسحاق الهمداني قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب عن مسعر عن إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي عن يحيى أبي طلحة عن أمه سعدة المرية قالت مر عمر بطلحة

رياض جنة إلى آخر يوضح لك معدن هؤلاء القوم، كيف أن الإنسان يستصغر نفسه ويحتقر نفسه وعمله عند هذه القمم العالية. أنا ما أدري هل تطيب الحياة بغير سماع هؤلاء، إما أن تسمع قال رسول الله، وإما أن تعلم فعل رسول الله، وإما أن تسمع قال الصحابي قال التابعي، وإما أن تعلم فعل الصحابي فعل التابعي. يا لها من حياة طيبة، وأنت في كل صباح تأخذ لك 10 أحاديث 20 حديثا على فعلين من الصحابة على موقفين من التابعين، فتعود إلى بيتك بشحنة ما أعظمها وما أجلها. خلي الناس يسيرون في الطرقات ويذهبون إلى الميادين ويعلقون ويضعون، واجعل نفسك أنت مع الآثار والأحاديث، غذي قلبك، فإن دمعة العين تكون عند حال هذا لا عند غيره، وإن رقة القلب تكون في ظلال السنة. في ظلال السنة المرتع العظيم. خذ هذا الموقف وعض عليه بنواجذك، وأعرض عملك عليه، عسى أن تجد لنفسك وزن مثقال الذرة فتكون حينها موفقا. مر عمر رضي الله عنه بطلحة، عمر مبشر بالجنة وطلحة مبشر بالجنة، مر عمر بطلحة رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر بطلحة: ما لك كئيبا؟ انتبه بالله عليك، ما لك كئيبا؟ أنا متى أقول وأمر عليك لك ما لك كئيبا؟ إذا كانت الكآبة فعلا متمكنة منك تمكن من ظهر على ملامح وجهه وجوارحه وحركاته وحاله، ما لك كئيبا؟ طلحة كئيب سؤال، ومن السائل؟ عمر. عمر يقول لطلحة: ما لك كئيبا؟ أمات ولدك فلذتك بذك؟ ما لك كئيبا؟ أضاع مالك؟ ما لك كئيبا؟ انهدم بيتك؟ ما لك كئيبا؟ حرمت وعزلت من وظيفتك؟ ما لك كئيبا؟ نحن أساتذة الكآبة في هذا الباب. ما لك كئيبا؟ لأقل شيء يظهر علينا، لو ضاع منك جنيه رأيناك كئيبا، لو قل رزقك اليوم وقد تعودت 50 جنيها فصاروا 40 أو 49 كنت كئيبا، بل العكس قد لا يضيع منك شيء فترى هذا في نعمة وهذا في مال وهذا في كذا، فحينئذ تكون كئيبا. ما لك كئيبا؟ تقولها لي وأقولها لك كثيرا جدا، لكن لا أظن أن واحدا يوما من ما منا أجاب فقال مثلا: ما قلت أذكار الصباح والمساء، مثلا ما تعلمت اليوم علما، مثلا ما حضرت درس اليوم، مثلا ما صليت الفجر في جماعة، مثلا نسيت أن أقرأ سورة الكهف اليوم، مثلا. من الذي رأى أخاه يا أحبتي، من الذي رأى أخاه يوما كئيبا فسأله: مالي أراك كئيبا؟ فأخبر بشيء يتعلق بدينه، في أحد مرة فعل هذا؟ انظر إلى عمر رضي الله عنه، فقال لطلحة: ما لك كئيبا؟ أساءتك إمرة ابن عمك؟ إيه ساءك ولاية أبي بكر رضي الله عنه؟ قال: لا، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها أحد عند موته إلا كانت نورا لصحيفته، وإن جسده وروحه لا يجدان لها روحا، أي ريحا طيبة، عند الموت فلم أسأله حتى توفي. فما الكلمة؟ هذا مصدر الكآب، ما عرفتها. مات النبي وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقولها، كلمة لو قالها العبد عند موته كانت نورا لصحيفته وكانت روحا لجسده وروحه، يجد أثرها عند الموت، فما هي؟ ما أدري. أهم ذلك طلحة رضي الله عنه، ما الكلمة؟ لابد أن أبحث أعرف ما الكلمة. لهذا مصدر كآبتي أني جهلت الكلمة ولم أسأل النبي حتى توفي، فحينها جاءت الجائزة من عمر وجاء العلم من عمر رضي الله عنه، قال: أنا أعلمها. أنت تعلمها؟ تعال بارك الله فيك، أعلمني إياها، أنت تعلم هذه الكلمة؟ فوالله ما أصبت بالكآبة ولا بالأرق ولا بالحزن ولا بالهم، ولا دخل علي هم قط مثل هذا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة ثم يموت النبي فلا أسأل. أتعلمها يا عمر؟ حقا يا عمر، بالله عليك، أتعلم هذه الكلمة؟ نعم أعلمها، هي التي أراد عمه عليها، أي راود عمه وقام على رأسه عندها، ولو علم أن شيئا أنجى له منها لأمره بها، لو كانت كلمة أغلى من كلمة التوحيد لقالها ولعرضها النبي على عمه أبي طالب، ولكنه الذي ناشده مناشدة عظيمة: يا عمي قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. أرأيتم إخواني هم الصحابة؟ أرأيتم هم الصحابة كيف يكون؟ كئيب طلحة، سبحان الله، كئيب طلحة أنه لم يسأل النبي عن الكلمة. هل أصابتك الكآبة يوما حينما جهلت حكما أو غفلت فضلا أو نسيت ذكرا؟ هل أصابتك الكآبة؟ عجيب، تلك ثلة اختارها الله وصافها الله لنبيه، هي على ضرب الأنبياء، إنهم يعلمون عظم هذه الكلمة وعظم مكانتها، فلئن تعجب من فضل لا إله إلا الله فاعجب من فضل من قام بها وعرفها حقا وبصدق. إنها سلسلة التقوى، حقا وبصدق إنها التربية التي لا تختلف ولو تفاوتت الأمم واختلف الأنبياء. نحن أولى بموسى منكم، حينما قال: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، فقال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال: يا ربي كل عبادك يقول هذا، أنا أريد شيئا خاصا،

قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بسبحان الله عليك بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنها يعني يحطمن الخطايا كما تحط الشجرة ورقها. الله أكبر. كان صلى الله عليه وسلم خير معلم الأصحاب، فما أصدقه من رسول وما أفصحه وما أبينه وما أحرصه. صدق الله عز وجل حين يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه فقط، إنما يعلم الأمة من ورائهم. أبصر ذلك من أبصر وغفل عن ذلك من غفل. كيف كان يجمع النبي صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه على الآخرة؟ سبحان الله، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه منفذا للدنيا قط، لم يرفع راية أمامهم عاوزين ناكل، لم يفجر هذه القضية. تأتيه ابنته فلا تكذبه يا رسول الله أريد خادم، قال ألا أدلك على خير من خادم؟ قالت بلى يا رسول الله، قال تسبحين وتحمدين وتكبرين 33، تسبحين 33، تحمدين 33، وتكبرين 34 إذا أويتي إلى فراش، فذاك خير لك من خادم. يجتمع الصحابة يوما في صلاة الفجر، وكل من كان يصلي في العوالي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي النبي فينظر فإذا بالمسجد ممتلئ، فقال النبي وهو يبتسم لعلكم سمعتم بمقدم أبي عبيدة ابن الجراح، قالوا بلى يا رسول الله. وكان أبو عبيدة قد أتى بمال كثير من البحرين، وكان أول مال يأتي الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إلى الصحابة ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، دعهم يا رسول الله يفرحون اليوم، يوم يفرحون جاءهم مال، دعهم يفرحون، لا بد من التفكير، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسطت على الذين من قبلكم فتنفسوا كما تنفسوا. خذ ميكروفونك في النهاردة مليونية، وقف في المسجد، وقف في الميدان وقول كده ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسطت للذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أبا هريرة وتمعن هذا الحديث لتعلم أنها لم تكن مواقف طارئة ولم تكن كلمات عابرة، وإنما كانت تربية متعمقة. إن الدنيا لا يضيع من حظ الإنسان فيها شيء، أما الآخرة فهي التي تحتاج إلى حث، إلى عمل، إلى تذكير. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة فيمر به وهو يغرس غرسا، فقال يا أبا هريرة، انتبهوا يا أبا هريرة، ما الذي تغرس؟ قلت غراسا لي، أغرس نخلا، أغرس زرعا، أغرس شجرة، ما الذي تغرس؟ قال كذا. طبعا أبو هريرة لا يمكن يتخيل أن ينتقل به النبي من الثرى إلى الثريا، من الأرض إلى تحت العرش حيث تكون الكلمات هناك. ما الذي تفعل يا أبا هريرة؟ أغرس يا رسول الله غراسا، فينا المفترض ان يقول طيب احسن غراسك تعهده بالماء من اي الانواع هذه، هذا يدوم في الارض كم شهرا، هذا ياتي بانتاج قد ايه. لا لا، ما الذي تغرس يا ابا هريره؟ قلت غراسا لي. قال الا ادلك على غراس خير لك من هذا؟ قلت بلى يا رسول الله. عندك انواع جديده؟ بلى يا رسول الله. عندك اصرع؟ بلى يا رسول الله. عندك انتج اثمر؟ قلت بلى يا رسول الله. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. ايه ده؟ ايه الروعة ده يا استاذ محمد؟ ايه ده؟ يعني ما هو حاجة، يعني يعقل ان الناس دول يعني مثلا بول حشاهم، حشاهم اصدق القوم وانصح القوم، كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع القلوب على هذا؟ دي قضية النبي، قضية الرزق اتية والرزق يزداد بهذا، قضية الرزق، قضية الدنيا، قضية الحياة، كل هذا سهل يسير. هذا النتاج تسمعونه، نسمعه، نتربى عليه. حتى النبي ما يترك الغراس، واحد يزرع اترك يزرع، لكن انظر الى الربط. ولهذا نقول ينبغي ان تكون دائما هي كلمة الدعاء. يا اخي خلي الناس تروح الموازين، الناس طهقانة يا اخي، الناس عايزة وظائف يا اخي، ماشي خلي الملايين تروح، لكن انت تقول لهم ايه؟ انت تعمل ايه؟ انت لغتك ايه؟ لكن كنت انت الذي ترفع الراية اتى الضياع. خلي ده يزل قدمه، خلي ده يقول كلمة نسأل الله أن يغفر له، خلي ده يرفع طليب جاهل، جاهل لا يعرف شيئا ولا يدري القضية. طب انت، انت ما هذا الغراس؟ ما هذا الفعل؟ ألا أدلكم على خير من ذلك كله؟ استغفر الله. قال تعالى وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لغتي أنا ينبغي أن تختلف، عواطفي، مشاعري، علمي، ما فائدته؟ ما فائدته إذا هشت مع الهائجين؟ ما فائدته إذا قمت مع القائمين؟ ما فائدته إذا رفعت مع الرافعين؟ ما فائدته إذا طفت على القنوات مع المذيعة الحسناء ومع المذيع العلماني ومع، ما فائدتي؟ أنا صمام الأمان، أنا الذي أذكر إذا غفل الناس، أنا الذي أرد إذا انحرف الناس وشرد الناس. لا يجد الناس عندي إلا ألا أدلكم على خير من خادم؟ ألا أدلك على خير من هذا الغراس؟ من فقه أخشى عليكم تحاسبونني، إذا كانت تلك لغتي لا أكون فهما للواقع، نعيش خارج الزمان، ومن الذي يعيش داخل الزمان؟ أين لغة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 85 مليون، خمسة بس يقوموا باللغة دي، خمسة بس، خمس من 85 مليون مستقطرين، مستقطرين خمسة، مستقطرين، ونعمل كردون لا يفهمون لا يبقون خارج حجب الزمان، ابعد اعمل سوي لا يبقون الواقع، مصالح، مفاسد، الفتوى تتغير بتغير الزمان. لكن الذي لا يتغير بتغير الزمان ربط الأمة بربها. أيتغير بتغير الزمان؟ أوجدناه عندك؟ لم نجده عندك، لم نجده عندك، لم نجد عندك شيئا. يا أبا هريرة ما الذي تغرس؟ قلت غراسا. ودائما يا أخواني تعلو همة المعلم ويحلق في الأفق إذا وجد في الطالب النشاط والقبول. كم من معلم متقن حاذق قتل تألقه بلادة طلابه. انت بتكلم ايه؟ حيطان. المعلم اذا كان بيكلم حيطان بيكلم جدر بيكلم ناس تعيش، هذا يصاب بالإحباط. معلوم كده نجاح المعلم من تفوق الطلاب، تفجير طاقات المعلم من طلاب. احنا بنعرف كده، ما احنا معلمين مدرسين. يبقى المدرس رايح عامل حسابه النهارده وبيشرح درس ان الطالب ده عدله، لا يمكن يروح بغير تحضير الدرس، لا يمكن. ان الطالب ده بيتأثر، ان الطالب ده دمعت عينه، ان الطالب ده على ايمانه، لهذا ينتقي من الالفاظ افضلها واحسنها. فهل طلاب على ظهر الارض انجب واوعى واثقى من الصحابة؟ لهذا لا تلوم النبي إذ يحلق بالصحابة في هذه الأجواء. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم خارج الزمان إذ يقول لفاطمة ألا أدلك على خير من خادم سبحي احمدي. لم يكن النبي يعيش خارج الزمان حينما يدل على أبا هريرة على هذا، ولكنه يعلم أن هؤلاء هم الذين يقبلون فيتفطنون، لا هم الذين ينتهون من هذا الدرس ومن هذه المواقف ثم يقولون ماشي احنا عارفين فعلا يعني، بس اصل خلي بالك الحاجات وفي تعارض يعني مثلا لما ينزل يرفع صليبه وبتاع ما يسيبك من برضه. لا، لابد ان يحيا الانسان هذه الحياه، لابد يحيا الانسان هذه الحياه. يدخل النبي على الجويريه رضي الله عنها بعدما صلى الغداء وهي تذكر الله، فرجع النبي حين ارتفع النهار، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في المصلاه حتى ترتفع الشمس كما جاء في صحيح مسلم، وهي كذلك تذكر الله منذ ان صلت. فقال انظروا الى المنهج الكامل، لقد قلت منذ قمت عنك 4 كلمات 3 مرات وهي أكثر وأرجح وأوزن مما قلت. كل اللي قلتيه من الغداء إلى الآن يعني ساعة أنت تذكر الله، أنا قلت 4 كلمات 3 مرات أرجح وأوزن وأعظم. إيه هما؟ سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. 4 كلمات 3 مرات تزيد كل هذا. فدل هذا على تفاوت الذكر وأن الذكر يتفاضل، كله يحبه الله لكن بعضه أفضل من بعض، كالقرآن كله كلام الله لكن بعضه أفضل من بعض. فالإخلاص ثلث القرآن، الفاتحة أعظم سورة في القرآن، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، وكل الذكر محبب لكن هذه زيادة محبة، وإلا فكل الذكر يصح فيها أن تقول حبيبتان إلى الرحمن، حبيب إلى الرحمن، لكن هاتان الكلمتان أكثر محبة. فهذه التربية. أم هانئ، انظروا إلى فقه الطلاب والتلاميذ حتى فجر كما قلت عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أم هانئ تقول أتيت النبي فقلت يا رسول الله دلني على عمل فإني قد كبرت وضعفت وبدنت. عاوز عمل يا رسول الله، أنا الآن حالي صحتي ما عادت تطوعني كما كانت تطوعني، فالآن يا رسول الله دلني على عمل الوقت، دلني على عمل أقوى عليه، فإني كبرت وضعفت وبدنت. تحركت أم هانئ دي مين يا أخواني؟ بنت أبي طالب، بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، تلك المرأة التي عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها فأبت. ليه؟ زيادة محبة لرسول الله، إنها تخشى أن تقصر معه ولم تقم بحقه ولا تقوم بحقه. أم هانئ تأتي النبي وتتحرك

اقتربت إليه ذراعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله سبحانه إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال باب ما جاء في لا حول ولا قوة إلا بالله. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا جرير عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن أبي موسى قال سمعني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. قال حدثنا يعقوب بن حميد المدني قال حدثنا محمد بن معن قال حدثنا خالد بن سعيد عن أبي زينب مولى حازم بن حرملة عن حازم بن حرملة رضي الله عنه قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا حازم أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنوز الجنة. جزاهم الله خيرا عنا أئمة الإسلام والمسلمين ومنهم ابن ماجه رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الماتع. فلقد حرصوا رحمهم الله تعالى على جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتبويبها هذا التبويب العظيم. وانظروا إلى خاتمة ذلك فإنه رحمه الله تعالى قد جعل في آخر هذا حديث أبي موسى وهذه زيادة مهمة جدا وهي قوله سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة. يعني أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى إنما كانت بعدما رأى النبي من أبي موسى حرصا على هذه الكلمة فأراد النبي أن يلفت نظره إلى قيمتها وإلى عظيم ثوابها وأجرها. يا أبا موسى أراك تذكر هذه الكلمة كثيرا وأراك تثني على الله عز وجل بها كثيرا ألا تعلم ما فضلها؟ إنها كنز من كنوز الجنة أي باعتبار ثوابها الذي يدخر للإنسان عند الله كما يدخر صاحب المال المال فيكون كنزا كذلك يدخر لهذه الكلمة من الأجر والثواب ما يكون كنزا عظيما في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يسهل علينا وعليكم الذكر وأن يجعلنا من الذين يحسنون عبادته وطاعته وذكره إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأل بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن يذكر عنده دائما أبدا. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ونكتفي بالقدر هذا اليوم. يقول هل يجب القبول والإجاب عند عقد النكاح باللفظ أم يكتفى بلسان الحال إذا علمنا أن الطرفين متفاهمان؟ لا طبعا لا بد من اللفظ لا بد أن يقول زوجتك ابنتي والثاني يقول قبلت. إنما لسان الحال ما في زواج بالنية في زواج بالنية ما في زواج بالنية إنما لا بد من الإجاب والقبول والإجاب والقبول يكونان باللفظ إذا وجدتك ابنتي يقول قبلت. نعم. يقول ألا يدخل درس الفجر يوم الجمعة في نهي النبي عن التحلق؟ لا هذا التحلق يكون منه قبل الصلاة نعم حين يكون على طريقة تشبه الخطبة. نعم نكتفي بهذا القدر.